بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني بريزو سنجين كتاب يعني خوشويس خوشحال وبختورين بيتان دقين وبوبيش كشكرني زنزيري بيرو بالروال الذي دقاي قرآن فرمودا شرح رافي نام الكوبر توشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها لوانو القيت واردهم كتواوكري وانو القي سيزدهم دبي وكوادو بلين من بيتان دا قتمان أو سي مسالي دانري بريز دفرمي فرض واجبة فرض واجبه چي عيني لسر هر کسی چی تا چی مسلمان نیر بیان می شارزان بیو کارو کردویان پیب کاتن که اویش بوی دستی پی کرد ان الله خلقنا بیگمانو براستی خوای پروردگار ایمی بدیه ناو جا گوتمان لسوی هلویسته چی دکن تنبلگه چی قرآنی و فرمودهی پیغمبری علیه صلی اللہ سلام و بلگه جیریج لسری دینی نو که چون دی سلمین خوای پروردگار بدیه نری همو بدیه را و کانه و خوای پروردگار ایمه بدیه ناور لنبونه و درستی کردوین. چند بلگه چی آیتکان قرآن من هی ناور بلگه چیش لحدیث و فرموده پیغمبر من هی ناور علیه الصلاة والسلام الیرده بلگه دو هم لفرموده صحیحکان پیغمبر علیه الصلاة والسلام که لصحیح بخاری و مسلم داتیا لصحیحی بخاري لكتاب العلم باب ما جاء في العلم وجمارش يستسي فرمودك، ولصحيح مسلم لكتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام، ولفظ كيك يستدي خوينين وإمام مسلم بجمارد وازده هاتيب لأنسي كرمالك ورزا ورحمة إخوائي ليبي دفرمي نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يما قد غكرين لوي هر بسيارك من بيتلاو لبيغمبر بكين عليه الصلاة والسلام، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. طلعو جاما دبو زيغاي سر سرمانو دلمان بيخوش دبو اگر بياوي كاتبا لدشتشيكان كعاقلو جير با بسياري لبيغمبري كردبا عليه الصلاة والسلام يمش جوي بيز دبينو زان استيمان لي ورده كرد. فجاء رجل من أهل البادية جاري چان بياوي كات كدشتشيبو أهل بادية بو، فقال يا محمد، قتي أي محمد عليه الصلاة والسلام، أتانا رسولك روان كراوي تهاتي تلاي إيما، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. واي دانايا كدلي محمد خوار رواني كردوا وبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام. قال صدق، بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام أو نيردراوي من راستي قتوا. قال فمن خلق السماء كواتب بسيارم هيا يكم بسيارم چه آسماني بديهنا ودروستي كردوا. قال الله، بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام خواه كواتب بلغي آسمان خواه دروستي كردوا بديهنا. قال فمن خلق الأرض أدي چه زوي دروست كردي وبديه ناوة. قال الله، پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام خوا. قال فمن نصب هذه الجبال شيء أو شاخاني أو هات شقاندو أو بديهناوا وجعل فيها ما جعل أواني دايناوا لسرزويو شاخكان وشتكاني تر بديهناون. قال الله بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام خوا قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك جامن سوين دد دم بوي كوا أسماني بديهناوا زوی بدیه ناو او شاخو چیانی اوها چقاندو لشوینی خویان بدیه ناون تخوا خوا توی روانه کردو ای محمد علیه الصلاة والسلام و پیغمبری خوای. قال نعم پیغمبر فرموی بلی علیه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك ان علینا خمس صلوات في يومنا وليلتنا روانه کرا وکیتو واشی دانا گوتی ایما پنس نویجمان لسر فرض کراوه لشو روژک دا لشوکان و روژکان من دا. قال صدق پیغمبر فرمی علیه صلی اللہ سلام راستی گتوه. قال فبالذی ارسلک الله امرک بهذا جا سوین دادم بوزاتی کتوی روانه کردوه کخوایا تخواکی ای محمد علیه صلی اللہ سلام خوا فرمانی اوی پی کردی لشو روژک دا پنس فرض نویج بکین. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام نعم بله. قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا روان کرا وکیت ای محمد علیه الصلاة والسلام وایدانا که لو مارو ثروت سامانی امه معنا بش زکاتی تدای و دبی بيدین فقیر و هشارکان. قال صدق پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام راستی پیگوتینا. قال فبالذی ارسلك الله امرك بهذا جامن سوین دادم بو خواهی توی روانه کردوا آی خواه او فرمانی بتو کردوا. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام نعم بله. قال وزعم رسولك ان علینا صوم شهر رمضان في سنتنا و روانه کراوا کیتو وایداناوا که منجی لسالک دا که منجی رمضان تیدا بروجی بین لسالک من منجک. قال صدق پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام راستی گتوا. قال فبالذی ارسلک الله امرک بهذا جا سوین دادم بو خواهی توی روانه کردوا و پیغمبری توی کردوا با پیغمبر خواه او فرمانه پی کردی. قال نعم پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام بله. قال وزعم رسولک ان علینا حج البيت من استطاع الیه سبیلا روانه کرا وکی تو وای داناوه که ایما اویل توانای دابه بستحجی مالی خوای. قال صدق پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام راستی گوتوه. قال ثم ولا لپاشان کابرا رویشت. قال والذی بعثک بالحق لا ازید علیهن ولا انقص منهن سویند بو خوای بحق توی روانه کردوه من نلسر او خالانی که روانه کرا وکی تو بمنی گوتی زیادی دکم و نلیشی کم دکم همیان آواجه بجه دکم. فقال النبی صلی الله علیه وسلم لئن صدق لیدخولن الجنة سویند بخوا اگر او کسا راز بکا لگر قسکی لیان زیاد نکا و کمیش نکا و جه بجه شیان بکا پیوده چیت بهشت کواتا لو بلگانا بدیار کد که پیغمبر علیه الصلاة والسلام سلمان دی لولام دانوی او اعرابی و دشتشی و اهلی بادیی که بسیاری لیکر چه اسمان و زوی و شاخکان و اویل زوی داهی بدیه ناوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لولام دا فرموی خوا که وات خوا بدیه ناری ایمو اسمانکان و زوی و اویل زوی داهی و شاخ و چیاکانا همو بدیهن را و کان خواه بدیهن آوا لو فرموده سلمند را. بابین سر اوی بزانین بلگه عقلی و جیری لسر اوی که خواه تعالی بدیهن ری جل شأنه بدیهن را و کانه و بدیهن ری ایمه. پیش هموشتیک هر لآیت قرآنی بو من دردکوه که بلگه عقلی و جیری ایشی پیدکریتن لدوای بلگه نقلی آیت حدیث و لدوای اوی اوی عقلي سليم موافقة لقرهم آيات كانوا لقرهم حديث صحيح كان بويك أخوي تعالى جل شأنه لسورة الطور دفرمي لآيات سيوبينج أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بيامبري أي محمد عليه الصلاة والسلام آية لهي شواء وانبوينة واتلو آياتي دردكوي وكوزانان فرميانا بلغي عقلي لدردكوي أو آية عثيمين دفر مي بلقي عقلي. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا دفر مي عثيمين رحمة خوالي بي بلقي عقلي لسروي كخوائي ما يبدي هنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى لو آيتي سورة الطور أما جاهيا بو بلقى عقلي كيك أخوي تعالى فرمي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون شنك عثيمين دفرمي فإن الإنسان لم يخلق نفسه مروفا كان خو بخوان خوان بدينه ناوى لأنه قبل وجوده عدم بيشي بدي بمروفا كو دروز بكري أو نبوي بوا والعدم ليس بشيء شتي نبوش هم عاقل مندو أهل أواني عقليان هيا وجيريان هيا يقدنقن لسر أوي كوا شتين بوي بهج ناسي وهج نية وما ليس بشيء لا يوجد شيئا زاهر شتيكيش بخوي هج نبي شتي بي نايتكايا ووبون ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق وثيمين دفر من رحمة إخوائي ليبي جاء أوسل من درابشا كنبابي بو خوي خوي بديه ناوى وأويشي بديه ناوى نوى نداشيشي ونهيشيك لمخلوقات بديه ناوى كان هيشيك لمخلوقات بديه ناوى كان تريان بدينه ناوى ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد جاوش ناشي تعقل جيريش قبولينيا كبصدفة لخورة بديهات ببوريكو بيشي وتواويه لأن كل حادث لا بد له من محدث تلك قاعدة جيرية بنماي جيرية كهر شتك هاد بيتكاية وروي دابي دابي شتك أوي هنا بيتكاية وواي كرد بي روب دا ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق والتآلف يمنع منعا باتا أن يكون صدفة جاء أو بديهن را وريكو بيكانا بو سيستم جواني او هالا قريك كقنجاون بدوايك دادين نظام يشيان هيا او قدغيدك بتواوتي همو قدغيشي داداني بواوي كالخورة وصدفة بديهات بي اذ الموجود صدفة ليس على نظام في اصل وجوده هرشتك لخورة بيتكايوا نابي السيستم نظام ريكو بيشي تدابي ببسرو برايد بي جاكواتا فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره شون أوها بريكو بيشيو نظام دمينيتوا ببردوامي وكب بيشيش دكويتنو زمنيشي بسردادروا كواتا أو ريكو بيشي بديهن را وكان آسمان وزويو أوي لناوي عندها ومرو وكان أوي دا سلميني أو نظام سيستم ريكو بيشيو بردواميان لسر أو نظام سيستم ريكو بيشيان فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده جاء وأويد السلميني ويقلايد كاتوا كبديهنر الله يتاكو تنهايا هيت شريكوها وبشيني لبديهنان فلا خالق ولا آمر إلا الله كواتا هيت بديهنر يقنيا جغل أخوا وهيت فرمان كار يقنيا جغل أخوا تعالى جل شأنه ألا له الخلق والأمر بيقمان آقادار بنو أخوا دفرميتن هر خوا خاوني بديهنانو فرمان كردنا تنها بديهنانو فرمان كردن ما في خواي تعالى جل شأنه أو صفته سورة الأعراف آتي بنجاو شوار كوات السلمين درا ببلغي عقلي وجيري بآماجل وآتش كوا براستي أو بديهن راوانا بديهن ريشان هي أو بديهن رش دبي علم زانستي شي تواوي هبيتن ود صلاتي شي تواوي هبي او شتاني كاوا بجواني وريكوبي شي بديهي نايو سيستمي بودانايو لسر او سيستم جواني وريكوبي شي بردواما اوش يان خواي پروردگار جل شانه وابن تيميه دفرمي رحمتي خواي ليبيت لا برتوكاكي مجموع الفتاوى جلدي 5 لا برس 358 359 دفرمي ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث بيتشتيش ضروريات زان راويش ضروريات كوا حرب ديهن راويكو شتك روي دابو روب دا لدواي اوي كنبوي ولا بيشتر بيوستا بديهن ريك چيهبي شتيك هبي وكسيك هبي كبديه نابي وايكرد بروبدا. وهذه قضية ضرورية ومعلومة بالفطرة جاء وشبويتا بابتو شتيكي براستي ضروري وبيويست او سلمين دراوا وبويتا معلوم شتيكي زان راوي بفطرة حتى عند الصبيان تناند. لكن من دالانيش ابن تيمية دفرمي فإن الصبي لو ضربه ضارب أجر كسر شقق لمنداري شبداو لدانق لمنداري شبداو وهو غافل لا يبصر لقال من ضربني أجر أجدار نبي من دالك ونيدت شليدا بلام خوب سياري أويدكا أو شلم نيدا. فإن قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث أو من دالا ناشيت قناعة يبرواناك كأقر بيانغوت كزنبو لتويدا أو تبو وادلي أو من دالا ناشيت عقلي كالخورة أو ليدانا دروس بو بيو وليدرا بي كبخوي هستي بيكر ديا ببي أوي كسيق ليدا بي. بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث من دالا كشد زاني او لیدان د بی لیدر کبو به و او رو داوه د به کس وای کرد به روی وای کرد به رو بده. فان قيل له فلان ضربك بك حتى يضرب ضاربه فكان في فطرته الاقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل. جا من دالی چکش جاروه ابن تیمیه د فرمه اگر پیشی گوتره فلان لیدای او کاتی د گریه حتى لی ندری تو فلان کله تولکی او کرنابه توزور من دال هيا چونکه اول لفطرتی دا هيا ولا سرشتی دا هيا لاولی کوادروس ولا سروی کدان بنه با کس کو ذاتی چی او ایشی کردیو بدیه ناوه و بشرع خوای تعالش او بلگه لسروی کخوا بدیه نره و بشرع خوای تعالش من دالکا ک مبناو بنرتو اصل لشرع اسلام دا عدالتو دادوریا لبرند دعوا دکاتن کوا تولای بستندریتو عدالتو دادوریکا بیتا کایو او جار. ولهذا قال تعالى ابن تيمية فرمي لبروي اخوا فرميتي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. آية اوان لهيچو بديهاتون يان هر بخوان بديهن ري خوانن اوان هيچيان وانين كوات ذاتك دبي بديه نربي كخاون علم وخاون قدرته الله جل شأنه ولله المثل الأعلى كوات بري بريزان وخوشوستان سلمندرا بو بلغانا كبلغي عقلي وجيري لو آتش ورجيرا وكو أو دوزانا بريزة فرميان كخواي تعالى جل شأنه بديه نري همو بديه نرا وكانا. وبلغي عقلي كاتكوا لبيشوا شافعي دا برسن بيدلين او قلاي او داري كدارتوا هر دوري او قلايا چه بلغي چي هيو چه بدي هيناوا جا بيشوا شافعي دا فرمي او قلاياني لدارتوي هر دوري بلغي لسربون وجودي خواي پروردگار وكو عقلي وجيري دلي ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكة تفرمي او قلايي لدارتوي هر دوري كمامزيك دي خوا مسكو بوني خوش من داداتي لي وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة تفرمي او كرمي او رشم دي خوا حرير من داداتي وتأكلها النحلة فتعطينا عسلة عسلة تفرمي وميشانجوين دي خواتن لولا وهنجوين ما عندداته وتأكلها الشاة والبقر والأنعام فتعطينا لبنا ولحما وتخرجه بعرا تفرمي لولا شوى بزن مر وآجلكان تروشتر وشيل ديخوات شير ما عندداته قوشت ما عندداته وبيقلو دبي ولولا شوى ديكاتا كشبلو فريددا جا كواتب او بو بلغه و دفرمه زانای برز امام شافعی دره اگر هات باو ایشکان هر لخو رابا هر یک پلکه بو او آجالو جیان لبره دی خواه کوا مامزه دی کات مسک بو او ایتریان که کرمی آورشم دی خواه دی کات حریر او میش هنجوینکه دی خواه دی کات هنجوین لولا بزنو مرو ماراتو و چیرو وشتر دیخوا گوشتی پیدا گریت نو شیر من پیدا داته و کوکش پلو پشماوه فری دادن کواتا چه هیا دی سلمانی او آجل و حیوانانه یک شتیان خوارد لیک شتی او همو برهمه بدستاد برهمی جور او جور چه او دا صلاته هیا و شتان بین تکایا و مگر خواه تعالی نبی جل شأنه بدل نیایی و هر خواه او دا صلاته هبو و هیا ولوان پیشوا ابو حنیفه کاته کوالی دا پرسن هندگ لداهر یکان اوانی بروایان ببون وجودی خواه تعالی نبو جل شأنه لسردمانی لمیجینه و پیشینه هر لپیش پیغمبریش هبوین علیه الصلاة والسلام دین لای ابو حنیفه دلیم بلگه چیه لسروی خوابون وجودی هیا پیشوا ابو حنیفه لولامیان دا دلی دعونی فإنی مفکر فی امر قد شغلنی و اخرنی عنکم دلین من بلینم لگرتان هبو کزو بیملاتان او دوا کوتنم لویا که ایوالا من دا پرسن بلگه چی خوابون وجودی هیا شتیکا منی مشغول و سرقار کردی و لئیوی بدوا خستم اوانش گوتیان او شتا چی بو توی بدوا خست قال کنت على الشاطئ الاخر ولم اجدو مركبا لأركبه لآتي إليكم قلت من لو ديوي آوى كيبم من أو روبارو آوى نمتواني لابدامو بپرموا شاورواني أو امكرت كواب بلميك بيتنو بمپرنتوا وفجأة وجدت الأشجار على الشاطئ تقطع دون أن يقطعها نجار أو صانع دربينم لناكاو دار هاتن أو داران خوان دبريو پارچا پارچا دبون ببي أوي کواب نجارك بيتنو يان وستايك بيتن پارچامبكا ونظرت فرأيت هذه الألواح تنسق وصارت سفينة دون أن يصنعها صانع دليلنا كاو بينيم أو پارچا پارچا دارانا يكديان گرتو بزماريانا تسريو كتران بونا كشتيك ببي أوي كسيك دروستيامبكا وهر لخورا أواهاتنا كاهو وكشتيك دروز بو ثم جاءت هذه السفينة وشقت هذه الأمواج المتلاطمة جاء بو كشتي من هاتم أوهم ريغاني بري أوهم آو شفولاني لادا ووقفت أمام يدي وتحت قدمي فركبتها ووقفت أمام يدي وتحت قدمي جاء كشتيك أو شفولاني بري ورو من هات هاد لبر دستي منو لبر بيكان موستا جاء منش سواري بوم وشقت بهذه الأمواج المتلاطمة دون أن يقودها ربنا طلب ببي أوي هيت كشتيوانا قلي بخري منش سواري بومو بخوي رويشتو مني قيان دائرة تري أوان اشتمشاية شان كرت ببرواو داهرية كان وملحيدة كان قوتيان آي لو خسنا راستي أو ناشي تعقل لو هركسي شبري جاء أويش فرمي سبحان الله تستكثرون هذا وتستنكرونه وهذا عالم العلوي والسفلي تنكرون أن له خالقا خلقه فرموي إذا باشا باكو بيقردي بوخواي إذا زور زيادة روي دكا نقصي دكا دلين أو زوي وآسمان وأوهم بونورانا هيتش كس بدينه ناوا أقر أويدا أو جيهاني سرو خوارو إذا دلين هيتش بدينه ريشينيا أقر كشتيق لخورا دروز نبه وبدينه چون دبه او اسمانانه بوریکو پیچیو نظام و سیستمی و اویل اسمانه کان هیا او زویه بوریکو پیچیو نظام و سیستمی اویل ناو زوی دا هیا چون دبه بدیه نری نبی لبرهنده دل فبوهی تل قوم و اسلمو همیان بیدنگ مون توفا قریان بدو دادراو نفسیان لیبراو قسیان نما و مسلمان بون لمعارج القبولی دا پیشوا الحافظ الحكمي رحمة خوالي بي بدريجي اوي هناي تاو كرتا كمان ايما بو ايوا باسكرت ببشتواني خواي پروردگار جا برزان و خوشوستان لبروي كات من بدستو نما اوانا بلغبون هندك لبلغ عقلي و جيريا كان لسربون وجودي خواي پروردگار كواتا بلغكا ويا هر شتيك بدي هاد بيدا بي بديهن نريشي هبه او اسمان و زوي و ايمي مروفو همو بديهن راو كان بوريكو پيشيه كاكاتك هبوه نبوه استا بدي هات يو هيا بوريكو پيشيه دروا و بردوام دبه باشترین بلگه لسروی دبی بدیه نره چیه به او بدیه نرش زانه به زور ولی زان به خبیر به و خواند صلات به بسر هموشتکانه و امش دلین او چیه او ذات خوای پروردگاره جل شأنه لرکان دادین کتای و کاتمان به دسته و نمه اوی راست و دروز بوا لخوای پروردگاره و بوا اوی کم و کرتی بوا و حلا بوا لشیطان و لمنی خوان گناه بوا دعواده کم لخوای پروردگار مولا برید پاره ما و لیم ببوره لیم خوش بی و ایوی برز و سنجینیش دعای خیر من باب کن و گردن من آزاد کن تا القی پازده هم و وانی پازده هم پیتنده گینه و بخواتند سپیرین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین والسلام عليكم ورحمة الله.